عندنا سوره اسمها في القران اسمها سوره لقمان. طيب سوره لقمان دي احنا نعرف ايه عن سيدنا لقمان؟ اب بيربي ابنه. قال لقمان لابني وهو يعزه. اب يعني سيدنا صفحه في القران وسوره في القران، انت اصلا السوره مسميه باسمه عشان تخش تركز مع الصفحه دي. اب قاعد مع ابنه، يا بني يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله، يا بني اقم الصلاه، امر بالمعروف، انها تكون مثقال حبه من خردل فتكون في صخره في السماء، ووصينا الانسان بوالديه حسن. بالترتيب بقى التوحيد، بر الوالدين، الصلاه او مراقبه الله، الصلاه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فواحد يقول ايه ده، يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعرب ابني على امر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ده الدين، هو ده الاسلام، هو ده مرجعيتنا في الوحي.